وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنو الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا ويقولون ثلاثة رابع كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم قل ربي أعلم بعد ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن شاء الله واذكر ربك إذا نسيت واذكر ربك إذا نسيت واذكر ربك إذا نسيت واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا ولبثوا